السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سراج المنير. وكنا قد تكلمنا وانتهينا من الكلام عن غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزون أبدا. وكان مآل هذا الكبد وهذه المشقة كله خير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة من المسلمين تتتابع الأخبار وتتبع الأثر للكفار، هل هذه يعني خدعة منهم ثم يعود أم لا؟ وخرجت كتيبة من الصحابة رضي الله عنهم يتبعون هؤلاء حتى وصلوا إلى حمراء الأسد بعد أحد، ما يقرب من 12 كيلو من المدينة، فتأكدوا أنهم قد غادروا واتجهوا إلى مكة، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا الوقت بعد شروق الشمس، وهم أجلاهم الله سبحانه وتعالى يوم الأربعاء. فإحنا بنتكلم النهاردة يوم الخميس بعد شروق الشمس بفترة. عاد الصحابة إلى بيوتهم، ولما عاد الصحابة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح، أتاه جبريل عليه السلام. وكان جبريل إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في شكل دحية الكلبي، دحية الكلبي. ودحية الكلبي ده كان من أجمل الصحابة رضي الله عنهم، فكان يتمثل جبريل في هيئته ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ووضع النبي سلاحه واغتسل، أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، فاخرج إليهم إلى بني قريظة. فقال النبي: إلى أين؟ فأشار إليه إلى قريظة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لأمته، وأمر مناديا ينادي في الناس. احنا دلوقتي خلاص داخلين على صلاة الظهر، فقال: ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وفي رواية الظهر، والعلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب البعض في الظهر عشان يلحقه، والبعض خاطبهم في العصر. لكن سبحان الله، يا لهذا الجيل، هذا الجيل تعب جدا. شوفوا المشقة والمجهود اللي بيبذلوه، بقالهم ما يقرب من 26 يوم في برد وشدة وجوع وتعب وحصار ورعب، وبعيد عن دنياهم وأهلهم وأولادهم. مرة واحدة كده يلا نتحرك تاني. سبحان الله، وبدأ الصحابة يتحركوا، وهم ماشيين اختلفوا خلاص. بعضهم وقت العصر هيفوت، فبعض الفريق قال النبي قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا فين؟ في بني قريظة. فإحنا مش هنصلي إلا فين؟ في بني قريظة. ولو ذهب الوقت، ولو المغرب أذن، ولو الشمس غربت. الناس قالوا لأ، ده النبي صلى الله عليه وسلم أراد إن إحنا نسرع وما نتأخرش. فناس حملوا الكلام على هذا، وفريق آخر حمله على ذاك، والنبي لم يخطئ أحد منهم. ليه؟ لأن الأمر محتمل، الأمر محتمل، زي سيدنا هارون وسيدنا موسى، الأمر محتمل بينهم، صح؟ سيدنا هارون هو قال له سيدنا موسى قال له خلفني في قومي، حصل اللي حصل وهم عبدوا العجل. دلوقتي سيدنا هارون يعمل ايه؟ هو بيحسبها، بيقول انا لو مشيت وسبتهم ممكن يزيدوا في الشرك، والسامري بقى بدل ما كان عامل مجلس واحد وحفله واحده يعمل لنا 100 حفله، ويعمل عجل صغنن وعجل كبير، وهنطول في الموضوع والشرك يزيد، وفي ناس ممكن تفتن لان ما فيش حد بيتكلم في الحق. ولو انا بقيت وسطيهم واقول قال الله وقال الرسول وانما فتنتم به، واحاول اهيه يعني احافظ على البقيه اللي مش اهتزت، والناس اللي شايفين ان ده غلط يقفوا معايا، وفي نفس الوقت طب بس برضه ممكن بقائي كده ممكن ايه موسى يزعله. المهم في الاخر غلب مصلحته انه يبقى ويظل ناصح ويرتكب ادنى المفسدتين. سيدنا موسى جه عاتبه والله لم يخطئ احدا. يعني ما تيجي تقرا كده ما تلاقيش ايه ان ربنا قال موسى اللي غلط ولا هارون اللي غلط. ليه؟ لان في مسائل يا اولي الالباب فيها اجتهاد. طيب ليه ربنا ما يبين لناش كده الحاجات ويراجح في المسألة وخلاص مش كنا نختلف؟ يعني ليه كده ما يبقاش مثلا احنا نختلف ليه؟ ندعي مش عارف هنا ولا ما ندعيش، نرفع ايدينا ولا ما نرفع. ليه العلماء اختلفوا في بعض المسائل وليه اجتهدوا؟ ليه بقى؟ لان في عبادة مهمة جدا لابد ننتبه ليها، عبادة يحبها الله. مش في عبادات ربنا بيحبها في البلاء زي عبادة الرضا؟ صح. في عبادة بقى ربنا بيحبها جدا، ايه هي؟ عبادة انك تبذل وسعك وجهدك انك تعرف الصح ايه. فلو ربنا قال لك المسائل الصح واللي ما فيهاش خلاف اهي كلها، خلاص ما عاد في خلاف ولا تبص في الدليل ولا حاول تعرف الصح فين. في حد هيفتح النصوص الشرعية ويدانه يدور ويشوف ايه الوحي بيقول ايه ويستنبط ويعمل ذهنه ويطول الليل يسهر ويقرأ في المسائل والإمام الشافعي يدانه يراجع ويسأل العلماء وكده؟ لا. ففي عبادات كتير هنفقدها. فربنا يقدر ايه ان في بعض المسائل في الدين في بعضها محكم لا يختلف عليها اثنان. يعني في مسلم مش عارف ان الخمر حرام، في مسلم مش عارف ان القتل حرام. ففي مسائل محكمة وفي مسائل يقول لك يلا خدوا أجور، اجتهدوا، ابحثوا. زي ما انت كده ايه بتربي أولادك، اشرح لهم الحاجة صح وبعد كده تديهم شوية أمثلة ايه يحاولوا هم يجيبوها. طيب هو ده انت بتعذبهم؟ واحد يقول لك طب ما تدينا ثلاث مسائل وحلولهم ونخلص، يقولوا لا انا عاوز أدربك. صح. وهكذا. فالمهم الصحابة اختلفوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحد. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ويستخلف على المدينة من؟ عبد الله ابن أم مكتوم. عبد الله ده كان إيه؟ كان بصير القلب، كان فاقد بصر العين بصير القلب. ولكن شوفوا يعني هو من التعبير المعاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن شوفوا الإسلام يقدم هؤلاء ويجعل لهم مكانة. يخلف رسول الله، تعرفين يعني ايه يخلف رسول الله؟ يعني استشعر كده ان يعني لو يعني عشان تعرف المنزلة، انك تصلي مكان النبي وانك تقوم بالادوار التي كان يقوم بها النبي حتى يعود، منزلة عالية جدا. فكان النبي استخلف ابن ام مكتوم واعطى الراية لمن؟ لعلي رضي الله عنه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بناس قاعدة وهم رايح ورايح لبني قريظة، فقال لهم هل مر بكم من احد؟ قالوا نعم، مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة دباج. بيقولوا ايه؟ دحية لسه ماشي ولكن بغلة، الله اكبر. فقال النبي ليس ذلك بدحية ولكنه جبريل ارسل الى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. هناك اثار وجنود غيبية انت لا تراها، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وسبحان الله، حتى إن أنس يقول كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين صار برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار النبي إلى بني قريظة. إحنا شايفين الغبار اللي بتاع الملائكة اللي سبقنا. ووصل النبي إلى بني قريظة، أول ما وصل علي قبله، علي كان سبق شوية. فعلي راجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ابتعد عنهم، هم في الحصن فوق، هم ارتفعوا كده فوق وحصنوا انفسهم. فعلي بيقول له ابتعد يا رسول الله، بلاش تروح انت وتتكلم معهم. فعلم النبي انهم اسمعوه ما يكره وتكلموا عن رسول الله وسبوه. فهو ايه بلطافه عاوز ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعش الايه السب والشتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما اراد علي، فقال يا إخوة القردة والخنازير ونادى بأعلى صوته. فقالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا ولا فحاشا. ما خلاص هم بيموتوا، يقولوا لا مش كده يعني، انتوا يا جماعة طول عمركم كويسين وتقولوش الكلام ده. سبحانه. فحاصرهم النبي كام يوم؟ 25 ليلة، وإحنا لسه طالعين من حوالي 26 ليلة. لا إله إلا الله. ايه الوضع ده يا جماعة؟ ما يقرب من 56 او 55 يوم، فوق ال 50 يوم الصحابة مشغولين بايه؟ بهذا الامر. وذلك دي اطول غزوة عاشها الصحابة رضي الله عنهم. فبدأ اشتد عليهم الامر وقال لهم كعب بن اسد: يا قوم قد نزل بكم من الامر ما ترون، اديكم شفتوا اللي حصل، واني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا ايها شئتم. يعني انا اقول لكم على حاجه، هو يهودي معاهم، بقول لهم بصوا احنا كده اتحصرنا وخلاص، اللي حصل حصل. وطبعا ايه، في رعب فوق الرعب. ايه هو الرعب؟ ان في 10,000 ما عرفوش يخشوا عليهم، ودلوقتي هم لسه منتصرين على مين؟ على اهل مكه والكفار دول كلهم، فهيذبحونا هيذبحونا. وهم كانوا اجل بني النضير ما فيش من شهور او سنه وكسر، فلسه ماشيين، فهم حاسين ايه اللي هيحصل. قال لهم طيب بصوا انا هقول لكم على حاجه، هقول لكم على 3 حاجات ملهاش رابع. قالوا له قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم انه نبي مرسل، وانه للذي تجدونه في كتابكم، وانه الذي بشر به عيسى، وانكم لتعرفون صفته فتأمنون على دمائكم واموالكم وابنائكم ونسائكم. كلام عين العقل صح، لكن ده بتتعلم من يهود، فابوا ذلك وقالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. كنت فاكر أن اليهود هيسمعوا كلامك. قال: فإذا أبيتم علي هذه فهلم، تعالوا نخش على الثانية، فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مستميتين في القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه، فإن نهلك لو احنا هنضيع لم نترك وراءنا شيئا نخشى عليه، احنا قتلنا العيال وقتلنا الزوجات هنخاف عليه، وان نغلب فلن نعدم النساء والابناء، فابوا ذلك وقالوا: نقتل هؤلاء المساكين. اه يا عيني على اليهود، عم يبقى رحماء، فما خير العيش بعدهم. قال: فان ابيتم علي هذه فان الليل ليله السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة، ناخدهم كده فجأة ونبدأ إيه نقاتلهم. فأبوا ذلك فقالوا: نفسد سبتنا علينا وقد علمت ما فعل الله في الذين اعتدوا في السبت. عمال يستدلوا بالوحي وبالله. فقال كعب، ده كلام واحد يهودي في اليهود من اليهود، فقال لهم ايه؟ ما بات رجل منكم منذ ولدته امه ليله واحده من الدهر حازما، والله ما في منكم راجل شفته في حياتي. اشوف سبحان الله، ده يهودي بيقول على اليهود وهو بيتحاور معاه. فبدا اليهود يعملوا ايه؟ شوفوا الانصاف بتاع محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم شوف لازم تنزلوا على حكمي. قالوا له طيب عاوزين نستشير حد من الحلفاء بتوعنا. حلفاء هم كانوا زمان في اليهود عائلات وتربطات وكده. فأرسلوا إلى النبي أن ابعث إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر، ده صحابي، لنستشيره في أمرنا. كان حليفا لهم. كان المفترض النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه يعني، لو إحنا يعني بنقول النبي لا يريد أن ينصف معهم، فيش حاجة اسمها إيه أبو لبابة ولا فيها حاجة اسمها كده. فأرسله إليه، قال له يا أبو لبابة روح شوفهم عاوزين إيه. فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان بالبكاء يبكون في وجهه. طلعت بقى النساء عمالة تعيط والعيال يعيطوا وكله بيمثل قدام مين؟ أبو لبابة، عشان إيه؟ يستعطفوا قلبه. فرق لهم فقالوا له يا أبا لبابة إحنا عاوزين نسألك سؤال، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ انت شايف ننزل على حكمه؟ فعمل لهم ازاي؟ اشار بيده هكذا، يعني الذبح. محمد ناوي يعمل ايه؟ هيذبحكم. يعني هو برضو ايه الخبر، هو سرب حاجه بس مش حاجه كبيره، يعني بيقول له احنا ننزل على خبر محمد، بيقول لهم لو نزلتوا هتذبح. يقول ابو لبابه لما اشار بيده الى حلقه يعني الذبح، قال ابو لبابه: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما انا عم وهو واقف حتى عرفت اني قد خنت الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. فين الخيانة؟ إن يطلع الإشارة دي اللي يطلع سر. فقلت والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله توبة نصوحة يعلمها الله من نفسي. الصدق يا جماعة، سبحان الله. ثم انطلق أبو لبابة، رايح فين؟ إلى المسجد النبوي. فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجد. عشان كده إلى الآن لما ربنا يرزقكم تروحوا الروضة، بصوا كده على العمدان هتلاقوا إيه؟ عمود اسمه إيه؟ سارية أبي لبابة. لغاية النهاردة تكتب كده على النت كده حائط أبو لبابة أو عمود أبو لبابة أو السواري أبو لبابة، هتلاقيها كده تشوفها، هي دي اللي ربط عليها مين؟ أبو لبابة نفسه. وقال والله لا يفك ولا أبرح مكاني ولا يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حاجة صعبة خالص. فلما علم النبي خبره وكان قد استبطأه، هو فين أبو لبابة؟ أبو لبابة راح لليهود وما رجعش ليه؟ ترى قالوا له إيه؟ فقالوا له رسول الله أبو لبابة خلى بنته تربطه في المسجد وحصل كذا وكذا. قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. فأما إذا فعل ما فعل خلاص، هو قال الله ليطلق. قال فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله علي. خلاص هو قال لازم ربنا هو اللي يخلص، وكل أمره إلى الله، قضى الموضوع انتهى. وأقام أبو لبابة وظل مربوط 6 ليالي لا يفك إلا على قد الصلاة والطعام بنته تجيبه له. فأنزل الله، حتى أنزل الله قوله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وتاب الله عليه. لما اشتد على الحصار على بني قريظة أيقنوا إن ما فيش حد، وكده كده لازم ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقذف الله في قلوبهم الرعب وأخذت معنوياتهم تنهار بشدة شديدة جدا. طب هيعملوا إيه؟ خاصة إن علي لما الموضوع طول، وطبعا هو سمع كلام شديد قبل كده، فبدأ يقول ويصيح يا كتيبة الإيمان. بدأ ينادي على مجموعة من إيه؟ من الوحوش، وبدأت مجموعة تطلع من المؤمنين، وبدأ بقى يتحرك هو والزبير بن العوام. قال والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن حصنه. بدأ بقى يجيش يقول يلا يا جماعة، يلا يلا يا زبير، يلا يا كتيبة الإيمان، اللي عاوز يموت يموت. وقال والله إما أذوق اللي ذاقه حمزة وإما الحصن ده يتفتح. طبعا أنت بتسمع علي والزبير يقولوا كده وبيتحركوا، لا كده الموضوع إيه؟ دخلنا في الجد. لما سمعوا كده خلاص، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن هم فعلا يجتمعوا ويجهزوا ليهم بقى لاختراق الحصن، واللي يحصل يحصل. في الوقت ده قالوا خلاص ننزل على حكم أحد منكم يا رسول الله، كده إحنا اللي هنختار. وفي البداية حصل إيه؟ إن الأوس راحوا للنبي قالوا له يا رسول الله هم كانوا موالينا وحلفاءنا، وقد فعلت في موالي إخواننا الخزرج ما فعلت. الخزرج دول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيوالوا بني النضير. عما جه النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على بني النضير جاب مين؟ طب يا جماعة هاتوا الحلفاء هم اللي يحكموا عليكم. ويراعي النبي الحاجات يا جماعة القديمة، في حاجات كده بتكون قديمة لازم تراعيها، مش بقى الإسلام والحاجات دي، في حاجات في النفوس لازم تاخد بالك منها. راية المهاجرين تبقى مع واحد من المهاجرين، راية الأنصار تبقى مع واحد من الأنصار. وإيه اللي هيحصل بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص، يا قال للأوس ألا ترضوا أن يحكم فيكم رجل منكم؟ تحبوا أن أنتم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك سعد بن معاذ. حد فاكر سعد فين دلوقتي؟ سعد بن معاذ فين؟ قاعد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيتعالج. مش هو كان مخبوط واتضرب بالسهم؟ فقاعد بيتعالج فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أرسل إلى سعد، فأتي بسعد على حمار قد حمل عليه، ف فأول ما دخل قالوا له يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علم هم عاوزينك إيه إنك اللي تتحكم. فلما دخل ده النوبة يقولوا له إحنا عارفين بقى أنت فاكر الماضي، فاكر لما كنا بناكل مع بعض ويوم وقفنا مع بعض. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعض من كان معه من قومه فنعي إليهم رجال من بني عبد القريظة، قال لهم إحنا ليتنا كده إيه مش فايدة. ودخل عليهم سعد، وأول ما دخل سعد قال النبي للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه، قوموا نزلوه. فنزل سعد ثم قال له النبي يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكم، دول يا سعد عاوزين حكمك، شوف أنت هتحكم بيه. فشوف الرقي، فنزل سعد من على الدابة ونظر إليهم قال أتردون بحكمي؟ قالوا نعم. واستحى أن ينظر إلى النبي فأشار قال والذي هنا يرضى بحكمي؟ سبحان الله. فقال النبي نعم يا سعد. شوفوا الإنصاف، ما ياخدوش على جنب كده يقول له يا سعد قول كذا وعاوزين كذا، لا لا لا براحتك خالص قل يا سعد. فقال سعد فإني أحكم فيه أن تقتل مقاتلتهم، الرجال اللي كانوا بيقتلوا يقتلوا، وتسبى النساء والذراري، وتقسم الأموال. فقال النبي الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وأول ما قال كده الدم بدأ إيه ينزل من سعد، مش كان سعد قال اللهم إن كان فيها أجلي فاحبس هذا الدم حتى تشفي غليلي من بني قريظة، فأول ما أشفى الله غليله انفجر الدم مرة أخرى ومات سعد في هذا الوقت. شاهد الوقت ده بقى لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حفر لهم الخنادق وقتل كل المقاتل كل هؤلاء. شوفوا كل واحد يجي يتقتل قبل ما يتقتل يعمل ايه؟ يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فما أسلم يهودي واحد منهم، وكانوا حوالي 700 راجل. شوفوا ذكاء النبي يعمل ايه، جمعهم في حصن كلهم حطهم في مكان وياخد 10 10، ياخدوا 10 تعالى وهما ماشيين يعرض عليهم الإسلام، أسلموا تحموا أنفسكم وتكونوا زيكم زي هؤلاء وتتعاملوا زيهم، يأبوا إلا الكفر. فلما أخذوا للقتل مجموعة مجموعة فقال بعضهم لكعب بن أسيد، فاكرين كعب بن أسيد قال له ما فيش واحد فيكم مرة في يوم من الأيام فهم حاجة؟ قال له يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ أنت حاسس هيعمل إيه؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون؟ وأنت كل مرة أغبياء؟ ألا ترون الداعي لا ينزع؟ وأنه من ذهب منه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. بيقولوا أنت عمركم ما هتفهموا حاجة، هو اللي بيمشي بيرجع، ده بياخدوا 10 10 وما بيرجعوش. فسبحان الله، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ومات سعد رضي الله عنه بن معاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز له عرش الرحمن فرحا بمجيء سعد. وكانت هذه غزوة الأحزاب وجلاء وقتل بني قريظة، وهنا العرب خلاص انتشر هيبة المسلمين واسترد المسلمون هيبتهم التي حدثت في هذه الغزوة. فمكن الله سبحانه وتعالى، وفيها قال الله سبحانه وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها عمركم ورحتوها. مين اللي يعمل كده؟ وكان الله على كل شيء قديرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.